لي بعض الحقوق عند اخرين ووصلنا المحكمة وهناك بعض اخوان يعرفون كل شيء فيما بيننا وطلبت شهادتهم ولكنهم للاسف لم يشهدوا. اللهم اهدنا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول ربك جل وعلا ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه. اذا كتموها وهم يعلمون عليهم اثم ولا يجوز لهم ذلك. اما كان عندهم شك فلا حرج عليه، لكن ما انه ضبط لا يجوز لهم الشهادة وهم غير ضابطين، ولا يجوز لهم يجاملون فقط لأجل حقك عليهم ولأنك صاحب لهم، لا، الشهادة أمرها عظيم. فإذا كان عندهم علم وجب عليهم الأداء وحرم عليهم الكتمان. أما أن يشهدوا لأجل أن صاحبهم بالشبهة أو بالشك لا ما يجوز هذا، مثل ما يفعل بعض البدو بعض الحر أيضا، ما دام صديق الله يبقى أنت صديقي وتعرف أني ناصح وأني صادق تشهد لي، هذا يعني ما يجوز. ولو أنك أخو ولو أنك صادق ما يشهد الا بالامر الواضح، وان شهاده الزور من اقبح الكبائر نعوذ بالله، فلا بد ان يشهد الانسان بشيء يعلمه. اما قول انا تعرفني وانا الحمد لله صدوق وانا وانا وانا وانا اشتريت من فلان كذا او بعت كذا اشهد لي، هذا لا يجوز ابدا، ولو انه من الصحابه لا يجوز يشهد له بغير حق. نعم. نعم. الشهادة لعن ما أذكر، لكن نص القرآن يكفي، نص القرآن يكفي ولا تكتموا الشهادة ويكتمها فإنه آثم قلبه، نسأل الله السلامة. أما اللعن ما أذكر شيء يعني. نعم.